ضرر الشيخ مثل مثلا عنده بيت قبو تحت، فالعروق هذه يعني تدفع الجدران نفسه تدفع. نعم هذا الضرر. الأذية مثلا يا شيخ مثلا تنتن أو شيء من هذا. نعم أي نعم. يشتري كان في ميزان الضرر في الخصم من الآخر، لكن الأذية أخر. إيه لكن بس مثال أقول ما ما. كان تخرج عروق بعض الأشجار تخرج عروقها إلى ظاهر الأرض. هي تضرر. يعني فيتضرر جاء الضرر. إيه. الضرر يعني لا يفقد مثلا شيء من ماله. ولا يخشى على الجدار أن يسقط. لكن يتأذى مثل بالرائحة أو تكون أرض ندية مثلا. نعم طيب ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء القرار؟ عبد الرحمن ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء القرار ما دام يقول أنه إذا حصل الأصل لا فله إزالته؟ ما فهمت المؤلف يقول حصر غصن شجرتي في هواء غيره او قراره ازاله، ماذا يستفاد من هذا الحكم؟ نعم انه له مصالحه عليه بعمر. لا ان الهواء تابع لصاحب الارض. ان الهواء تابع للقرار. طيب وان قرار الاسفل تابع لما فوقه كذا، توافق على هذا؟ طيب لو وضع مسعى تحت المسعى الآن في مكة يصح السعي عليه؟ السعي فيه؟ ولو وضع فوقه كذلك لأن الهواء تابع إيش؟ لأن الهواء تابع للقرار. طيب إذا أبى مالك الغصن أن يزيله عقيل من الوي من وقع عليه الضرر لو الغصن ما في ضرر، الغصن المتدل من فوق. من اللي ينوي؟ من الجار ولا صاحب الغصن؟ الجار. كيف يتصرف في ملك غيره؟ هذا تصرف في ملك غيره يعني لدفع أداه كالصائل تماما كذا. طيب إذا لم يمكن ليه بحيث يكون من الأغصان التي إذا لويتها انكسرت، ها المؤلف يقول قطع. إيش المؤلف يعني؟ وأنت عندك فيها أشكال؟ يعني له أن يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه؟ لا. له ذلك؟ متأكد؟ عازم؟ طيب ثم أنا أخذ درس جديد. يقول مالك رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستقراض للاستطراق. الدروب يعني الطرق تنقسم إلى قسمين، قسم نافذ وقسم مسدود لا ينفذ. الطريق النافذ ملك لأهل البلد كلهم، ملك للجميع، فيجوز أن يفتح بابا للاستطراق في الدرب النافذ سواء من أول الدرب أو من وسطه أو من آخره ما دام بيته ممتدا من أول الشارع إلى آخره. ما دام هو الاستطراق فهو ملك عام له أن يفتح الباب. وقول الاستطراق مفهومه فتح الباب للهواء، وهو ما يعبر عنه بالفرجة أو ما يسمى بالوقت الحاضر إيش؟ الدريشة. نعم